بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الدرس الأول من دروس المقدمة الآجرومية، وهو الكلام وأقسامه، وما زلنا مع تعريف الكلام. ذكرنا أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فالكلام عند العلماء يجب أن يكون فيه أربعة أشياء معا: يجب أن يكون لفظا، يجب أن يكون مركبا، يجب أن يكون مفيدا، يجب أن يكون بالوضع العربي. شرحنا الأول والثاني. يجب أن يكون لفظا أي صوتا يتركب من حروف. يجب أن يكون مركبا أي يتكون من كلمتين أو أكثر، لفظا أو تقديرا. وبقي الشرطان، الشرط الثالث أن يكون مفيدا، الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي. ماذا يقصد؟ نبدأ بالثاني. الكلام يجب أن يكون مفيدا. ما معنى مفيد؟ معناها واضح، يعطي فائدة نفهم منه معنى كاملا. قال أحدهم: سافر زيد أمس. هذا كلام كامل أم لا؟ كامل، فهمت منه معنى كاملا. قال أحدهم: من يذاكر ينجح. هذا مفيد أم لا؟ مفيد. المعنى كان الذي يذاكر سينجح، صحيح أم لا؟ فالمفيد، المفيد قالوا هو الذي، هو الذي يحسن. ما معنى هذا؟ جيد، يعني هو الذي يحسن السكوت عليه، السكوت. أنا قلت سافر زيد أمس وبعد ذلك سكت، السكوت هنا جيد أم لا؟ جيد، حسن. لكن قلت مثلا، إن قلت من يذاكر وبعد ذلك سكت، هل السكوت هنا حسن؟ لا، المعنى لم يكتمل. من يذاكر ماذا يحدث له؟ ينجح، يرسب، ماذا؟ أنت لم تكمل الفاعلة، لم تكمل ماذا؟ فالكلام يا إخوان يجب أن يكون مفيدا، يجب أن يكون مفيدا، يعني يعطي فائدة كاملة. قلت المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه، ولا يكون السامع منتظرا، ولا يكون السامع خلاص لا ينتظر شيئا. أنا قلت من يذاكر ينجح ثم سكت، هل أنت تنتظر شيئا؟ تنتظر كلاما؟ لا. لكن لو قلت من يذاكر ثم سكت ستنتظر، أكمل. من يذاكر ماذا؟ ينجح، يأخذ هدية، ينصب، يضرب. أنتم ما يخالي أم لا؟ فإذا الشرط الثالث في الكلام أن يكون مفيدا. ما معنى ذلك؟ أن يحسن السكوت عليه، ولا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. فهمنا يا أخوان؟ كذلك مثلا نقول خرج الذي في الفصل، أو خرج الذي في الحمام. فهمت أم لا؟ فهمت، صحيح أم لا؟ لكن قلت لك خرج الذي، ماذا فهمت؟ لا شيء. خرج الذي لا شيء أكمل. خرج الذي ماذا؟ الذي في الحمام؟ الذي نام؟ ماذا؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ إذن الكلام يجب أن يكون مفيدا، هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع قالوا يجب أن يكون بالوضع العربي. بالوضع ماذا؟ العربي. ما معنى بالوضع العربي؟ أنا مثلا قلت سافر زيد، سافر زيد، سافر وزيد لفظ مركب مفيد. طيب سافر وزيد هاتان الكلمتان بأي لغة؟ باللغة العربية. هذا معنى بالوضع العربي، أن تكون الكلمات من وضع العرب. من وضع من؟ من الذي يقول سافر؟ العرب. من الذي يقول زيد؟ من الذي يقول كتب؟ من الذي يقول قلم؟ من الذي يقول نام؟ من الذي يقول إلى؟ من؟ فرس؟ الروم؟ أم العرب؟ العرب. إذا هذا معنى بالوضع العربي، أن تكون الكلمات عربية، أن تكون الكلمات ماذا؟ من صنع العرب، من ألفاظ العرب. سافر زيد، نام سعيد، هكذا. لكن واحد يقول مثلا زيد إذ ترافلينج، تقول ترافل؟ هذه صحيحة بالإنجليزية؟ نعم. زيد إذ ترافلينج، صحيح أم لا؟ خطر لا، لما خطر؟ إذ ترافلينج، إذ ها صحيح؟ إذ ترافلينج، زيد إذ سليبينج، نام يعني. هذا كلام ليس باللغة العربية، هذا ليس من وضع العرب، مع أنك فهمت هو لفظ مركب مفيد، صحيح أم لا؟ لكن في عند النحاة هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى ماذا؟ لأنه ليس بالوضع ماذا؟ ليس بالوضع العربي. فما معنى الوضع العربي؟ يعني أن تكون الألفاظ عربية وليست أعجمية، وأيضا أن تكون بنفس المعنى الذي كان عند من؟ لا يجوز أن تغير المعنى. كتب استعمله كتب، نام نام، لا تغير، لا تقل نام زيد، لا تقل كتب زيد، هذا لا يصلح. نعم أنت واحد هو أنت تقول عن هذا كتب زيد، كلمة كتب نعم عربية، لكن معناها الآن ليس لغة عند العرب. هل العرب تقول عن هذا كتب أم نام؟ تقول عن هذا نام أم كتب؟ نام. هذا نام. تنائم يذكر. تمام يا إخواني. إذن الوضع العربي، الوضع العربي أن تكون الألفاظ عربية وأن تكون بنفس المعنى الذي كان عند من؟ هذه شروط الكلام. أربعة، لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. إذا فقد شرط فليس كلاما، إذا فقد شرط من هذه الشروط فليس كلاما. مفهوم؟ جميل جدا. طيب عرفنا معنى الكلام. هذا الدرس عنوانه الكلام وأقسامه. الكلام و عرفنا الكلام، بقي أقسامه. أقسام الكلام يقولون أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف، كلكم يعرف هذا. هذه أقسام الكلام أم الكلمة؟ كلاهما هي أقسام الكلام. الكلام تجد فيه أسماء وتجد فيه أفعالا وتجد فيه حروفا، صحيح أم لا؟ فإذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف هذه أقسام الكلام فلا بأس، هكذا فعل ابن أجرون. ابن أجرون قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه وأقسامه أي أقسام الكلام ثلاث: اسم وفعل وحرف. ما يقول لا؟ فإذا قلت أقسام الكلام فلا بأس، لأن الكلام فيه أسماء وفيه أفعال وفيه حروف. وإذا قلت أقسام الكلمة فأيضا جيد. أقسام الكلمة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. إذا أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. القسم الأول اسم، ما معناه؟ عندنا أسماء: قلم ورجل وكتاب وبيت وكذا. ما معنى اسم؟ قالوا هو كلمة تدل على معنى في نفسها، لكنها لا تدل على زمن. انتبه، الاسم كلمة، صحيح أم لا؟ كلمة. قلم كلمة، رجل كلمة، كتاب كلمة. كلمة تدل على معنى. عندما تسمع كلمة رجل ماذا تفهم؟ زينب أو مريم أم محمد وسعيد وعلي؟ صحيح أم لا؟ صحيح. عندما تسمع كلمة قلم تنظر هنا، تنظر هنا، فلها معنى. عندما تسمع كلمة كتاب تنظر هنا، لا تنظر لهذا، أليس كذلك؟ صحيح. فالاسم كلمة تدل على معنى، لكن يقولون تدل على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ يعني معناها موجود فيها، ليه؟ موجود في داخلها، ليس موجودا مع شيء معها. تعرفون الحرف؟ حرف، هل، في، لم. الحرف أيضا كلمة تدل على معنى، لكن يقولون تدل على معنى في غيرها وليس في نفسها. عندما أقول هل، هل فهمت شيئا؟ هل، هل ماذا؟ هل هو يعني؟ أنا ما فهمت شيئا. هل، لكن عندما تقول هل سافر؟ سؤال يعني. هل نام؟ هل رجع؟ إذا معناها ليس فيها، معناها في غيرها. صحيح أم لا؟ صحيح. أنتم معي؟ نعم. لكن عندما أقول رجل أين معناها؟ فيها، فيها هي، ليس في كلمة أخرى. صحيح أم لا؟ فإن معنى في نفسها. فالاسم كلمة تدل على معنى في، أي معناها موجود في نفسها، فيها هي، لكن لا تدل على زمن. إذا قيل قلم فهل هذا ماضي؟ هو حال؟ مستقبل؟ لا. الأسماء لا تدل على زمان، لا تدل على الماضي أو الحال أو واضح؟ القسم الثاني الفعل. الفعل مثلا كتب، يذهب، أخرج، الفعل كلمة. كتب كلمة، يذهب كلمة، أخرج كلمة، كلمة تدل على معنى. عندما تقول كتب يذهب يعني أخرج يعني مفهوم، كلمة تدل على معنى في نفسها. يعني أيضا معناها موجود فيها. عندما أقول كتب ما تفهم كتب، يذهب مفهوم، أخرج مفهوم، فهو كلمة تدل على معنى في نفسها وتدل على زمن، وتدل على فكتب تفهم الماضي، كتب يعني قبل الآن في الماضي، يذهب يعني الآن في الحال، اذهب يعني في المستقبل. اذهب، أنت الآن أنا أقول لك اذهب، متى تذهب؟ في المستقبل، المستقبل بعد الكلام، أليس كذلك؟ فالفعل كلمة تدل على معنى في نفسها وتدل كذلك على زمن. مفهوم للجميع؟ تمام. طيب الحرف، حرف العكس هو كلمة تدل على معنى لكن في غيرها، ليس في نفسها. عندما أقول هل، لا أفهم. طيب هل سافر؟ يعني سؤال. عندما أقول لم، لم ما معنى لم؟ لم يعني الآن بدون في نفسها لم، ما معنى لم؟ لكن لما تقول لم يسافر لم ينجح فإن نفي للفعل، واضح الكلام؟ فالحرف كلمة تدل على معنى في غيره وليس في جنس. إذن نحن الآن عرفنا الكلام وأقسام الكلام. طيب ماذا بعد ذلك؟ العلامات. هل هناك علامات لهذه الأنواع؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، هل هناك علامات نعرف بها الأسماء؟ نعم هناك علامات، ليس هكذا بل هكذا، تمام؟ هناك علامات، علامات أي دليل، هذا دليل على هذا اسم والدليل كذا، هذا فعل والدليل كذا، أنتم معي؟ علامة أي دليل على نوع الكلمة، دليل على نوع الكلمة. فهناك علامات للأسماء وللأفعال وللحرف، ونبدأ نبين هذه العلامات. أولا نبدأ بالأسماء. علامات الأسماء، كيف نعرف الأسماء؟ ما الدليل على أن هذه الكلمة اسم؟ هناك علامات، تمام؟ أذكر خمسة هي تكفي، تكفي خمس علامات. العلامة الأولى التنوين، التنوين، محمد رجل قلم، هل في الفعل تنوين؟ هل أقول كتب يكتب؟ هل في الحرف تنوين؟ هل لم؟ لا. فالتنوين من علامات ماذا؟ الأسماء. طب ما معنى التنوين؟ التنوين هو هذا، محمد أصله هكذا، اسمع ماذا تسمع؟ مو، ماذا تسمع؟ محمد، صحيح أم لا؟ هذا الذي نسمع، لكن هذا الذي نكتب، هذا الذي ينطق، لكن هذا الذي يكتب، مفهوم؟ فهذا هو التنوين. ما التنوين؟ نون، التنوين نون ساكنة زائدة زيادة، تكون في الآخر، تكون في ماذا؟ تنطق ولا تنطق. نحن نكتب هكذا وننطق هكذا، ننطق فقط هكذا، لكن نكتب هكذا وليس هكذا. فهمنا هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ال، من علامات الأسماء الألف واللام. الرجل، القلم، الكتاب، البيت، لكن هل في الفعل ال؟ الكتب، اليضرب؟ لا. هل في الحرف ال؟ هل أقول الفي؟ الهل؟ لا. كذلك من علامات الأسماء النداء، يا رجل، يا هذا، أنتم معي؟ كذلك من علامات الأسماء الخفض. ما الخفض؟ الخفض عن الجر. أنت تجد هذه الكلمة كثيرا في الكتاب، مخفوض، خفض، خافض، هذا معناه الجر، لكن اختلاف في اللفظ. الكوفيون يقولون خفض، والبصريون يقولون جر. هناك قسمان كبيران من العلماء، علماء البصرة وعلماء الكوفة. فعلماء البصرة كانوا يقولون جر ومجرور، وعلماء الكوفة يقولون خفض ومخفوض، والمعنى واحد، كمثل نعت وصفة. نعت و، علماء البصرة يقولون صفة وموصوف، والكوفة يقولون نعت ومنعوت، نفس الشيء، اختلاف لفظ فقط. فالجر الخفض هو الجر. طب ما معنى الجر؟ المعنى الكسرة، الكسرة. انظر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خفض وهذا خفض وهذا خفض وهذا، لكن السبب مختلف. الخفض هنا بحرف الجر، بسم، الخفض هنا بالإضافة، احسنت، بالاسم، بالمضاف يعني. طب الخفض هنا بالتبعية، بالتبعية، تابع، سيأتي هذا كله. هذا نعت وهذا نعت، فكل هذا اسمه خفض. المهم كسرة بالحرف بالإضافة بالتبعية، كله خفض، كله خفض، لكن السبب مختلف. هذا مجرور بالحرف، هذا مجرور بالإضافة، هذا مجرور لأنه تابع في التوابع، نعت عطف توكيد بدل، ستأتي إن شاء الله تعالى. فمن علامات الأسماء الخفض يعني الكسرة بأي سبب. تمام تمام لا. طيب من علامات الأسماء حروف الخفض. الخفض له أسباب، منها حروف الخفض، صحيح أم لا؟ الخفض هذا أوسع. الخفض منه خفض بالحرف، وخفض بالإضافة، وخفض بالتبعية. فحروف الجر هي سبب واحد، سبب من أسباب الخفض، لكن هناك أسباب أخرى. ما يقال لنا؟ نعم. هل كل الخفض بالجر بحرف الجر؟ هل كل خفض يكون بحرف الجر؟ لا، هناك خفض بدون حرف، خفض بالإضافة بسم الله، هناك خفض بالتبعية الرحمن الرحيم. فحروف الخفض هي سبب من أسباب الخفض، وليست كل الأسباب، مفهوم؟ فالخفض نفسه سبب، والحروف وحدها ها؟ يعني العفو، الخفض نفسه علامة كله، والحروف وحدها أيضا ها؟ علامة. فمثلا عندما أقول باسمي كم علامة هنا؟ واحد اثنين اثنين، الخفض والحرف. طب الله واحد، يوجد علامة وهي ألف، لا تنسى. لكن هنا خفض، هل يوجد حرف خفض؟ ها؟ لا. نعم لا؟ لا. لا، هنا حرف خفض، هنا هنا سبب علامتان، الخفض والحرف. طب هنا علامتان، الخفض والألف، لكن ليس ليس الخفض والحرف، صحيح ام لا؟ فالحرف وحده علامة، والخفض ايضا علامة اخرى. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ام لا؟ جميل. فمن علامات الاسماء حروف الخفض، اذا وجدت كلمة قبلها حرف جر فاعلم ان هذه الكلمة اسم مباشرة. سلمت على فتى، على فتى، كلمة فتى الحركات ليست ظاهرة، صحيح؟ لا. الحركات ليست مقدرة. سلمت على فتى، ما العلامة؟ على دل مباشرة، كلمة فتى اسم، اسم. لا أقول عنده تنوين على فتى، الوقف يتسكن، الوقف يتسكن. طيب فهمنا علامات الأسماء؟ هذه خمس علامات تكفي جدا، تكفي جدا لمعرفة الأسماء. طيب بعد ذلك الأفعال، هناك علامات للأفعال، لكن انتبه، الأفعال ليست نوعا واحدا. الأفعال كم نوعا؟ ماضي ومضارع و فعلامات الأفعال، علامات الأفعال نوعان، هناك علامات خاصة وهناك علامات عامة. علامات خاصة أي خاصة بكل فعل، فالماضي له علامات خاصة حتى نعرفه، حتى نعرف أنه ماض ليس مضارعا ولا أمر، والمضارع له علامات خاصة لنعرفه، والأمر كذلك. فهناك علامات خاصة بكل فعل، وهناك علامات عامة تأتي مع الماضي والمضارع، تأتي مع المضارع والأمر، تأتي مع الماضي والمضارع والأمر، لا بأس. ما يا إخوان؟ ما يا إخوان؟ فقلت هنا علامات الفعل، للأفعال علامات وهي نوعان خاصة وعامة. نبدأ بالعلامات الخاصة. كل فعل له علامات خاصة، الماضي له علامات خاصة، المضارع له علامات خاصة، الأمر كذلك. نبدأ بالماضي. كيف نعرف أن الفعل ماض؟ كيف أعرف أن الفعل مرض ليس مضارعا ولا أمرا؟ نعرفه بعلامتين. هناك علامتان خاصتان بالماضي، معي؟ هناك علامتان تعرف بهما الفعل الماضي. العلامة الأولى تاء الفاعل، تاء ماذا؟ عندما أقول كتبت أو كتبت أو كتبت، هذه التاء ما معناها؟ معناها الفاعل. كتبت أنا الفاعل، كتبت أنت الفاعل، كتبت أنت الفاعل، كتبتما أنتما الفاعل، كتبتم أنتم الفاعل، كتبتن أنتن الفاعل. فهذه التاء تدل على الفاعل، لذلك تسمى تاء الفاعل. هذه التاء لا تأتي إلا مع الماضي، هذه التاء لا تأتي إلا مع فقط، خلاص. وجدت فعلا معه تاء، اعلم أنه فعل ماض. مفهوم يا أخوان؟ جميل. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث ماذا؟ الساكنة. هناك تاء اسمها تاء التأنيث. عندما تسمع كتبت، أكلت، شربت، من؟ زيد؟ زيد أو محمد أم فاطمة؟ مريم، زينب. فتاء التأنيث تدل على الأنثى. عندما تسمع كتبت مريم، أكلت هند، شربت هدى، ليس محمد ولا زيد، فلذلك تسمى تاء التأنيث. تاء ماذا؟ لأنها تدل على ماذا؟ مؤنث. ساكنة لأنها ساكن. كتبت، ذهبت، ساكن. فهذه علامة للماضي، هذه التاء لا تأتي إلا مع الفعل الماضي. مفهوم؟ واضح. إذن كيف نعرف الماضي؟ بعلامتين، بالتاء والتاء. بالتاء و بالتاء أي بتاء الفاعل، والتاء أي تاء التأنيث الساكن. مفهوم؟ صورنا؟ انتم صورتم؟ نعم صورت. لا بس غيروا يعني البيت، غيروا هذه. انا كنت اقصد يعني الكلام، يا اخي اقسام الكلام او الكلمه كما بينا في الشرط، يعني هذا جاهز وهذا لا تحت الله تجد التصوير معروف، الذي لم يصور يعني يصور. استاذ فايده، تذكر البعض وتريد به الجزء، تدخل في هذا؟ هذا اين ياتي في اي ابواب؟ في البلاغه، في المجاز. ذكر الكل وقصد الجزء، وذكر الجزء وقصد الكل. انتبه. ما زلنا مع علامات الأفعال. انتبه. ما زلنا مع علامات الأفعال. قلنا علامات الفعل كم نوعا؟ نوعان، علامات خاصة وعلامات عامة أو مشتركة. نحن ما زلنا مع العلامات الخاصة. عرفنا أن الماضي له علامتان خاصتان، تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. طيب المضارع ما علاماته الخاصة؟ كيف نعرف المضارع؟ قلت له علامات خاصة، منها لم، لن، السين، سوف. هذه الأربعة خاصة بالمضارع، تعرفه بها. لم يكتب، لن يسافر، سيسافر، سوف يسافر. هذه الأربعة لا تأتي إلا مع المضارع. هل يجوز لم كتب، لن كتب، سكتب، سوف كتب؟ لا يجوز، هذه خاصة بالمضارع. كلام واضح؟ بعد ذلك الأمر، انتبه لو سمحت، كيف نعرف فعل الأمر؟ اكتب فعل أمر، ما الدليل؟ يكتب ليس أمرا. لماذا؟ واحد يقول لك يكتب هذا فعل أمر، يا رجل لا هذا مضارع، يقول لك لا أمر، تقول له مضارع، يقول لك ما الدليل؟ كيف عرفت أنه مضارع وليس أمرا؟ الأمر له علامة، الأمر له ماذا؟ علامة. ما علامة الأمر؟ قالوا يدل على الطلب ويقبل ياء أو الضمان. انتبه، قالوا علامة الأمر أنه يدل على الطلب ويقبل الضمائر، ومن الضمائر ياء المخاطب. ما معنى هذا؟ فعل الأمر له علامة واحدة لكنها مركبة، لكنها ماذا؟ مركبة من شيئين، من ماذا؟ من شيئين، يدل على الطلب هذا شيء، ويقبل الضمائر هذا شيء آخر، هما معا علامة الأمر. ما معنى هذا؟ سنبين. عندما أقول اكتب، اكتب ماذا تفهم؟ الطلب. لكن يكتب، يكتب ماذا تفهم؟ لا أفهم طلبا، صحيح أم لا؟ صحيح. قل كما تريد، يكتب، يكتب ليس طلبا، أنا جالس لن أفعل شيء. طيب اكتب، نعم مباشرة، فالأمر يدل على الطلب. السلام عليكم، ظننتك طالبا يعني، قلت سأقول أنت جئت لتسلم على الإخوة يعني قبل أن يمشوا. نعم عليكم السلام. فانتبه، علامة الأمر شيئان معا، علامة الأمر شيئان معا. ما هما؟ يدل على الطلب، هذا الشيء الأول، اكتب، اذهب، ادخل، طلب. طيب يكتب، يدخل، طلب، طلب ام لا؟ لا. كتب، كتب هذا طلب؟ ليس طلب. طيب الشيء الثاني يقبل الضمائر، يقبل ماذا؟ ما معنى يقبل؟ يعني يوافق ان تتصل الضمائر، اكتب، اكتبوا، اكتبا، اكتبي، صحيح ام لا؟ يقبل الضمائر لا باس، تتصل به الضمائر لا يرفض. فهذه علامه الامر يا اخوان، شيئان علامته شيئان معا، يدل على الطلب ويقبل الضمائر. وهناك ضمير معروف واسمه ياء المخاطبه، ما اسمه؟ المخاطبه مؤنث للمخاطب، أنا أقول اكتب هذا مخاطب، طب اكتبي ها مخاطبة، أنت تكتب هذا مخاطب، أنت تكتبين هذه مخاطبة، مفهوم؟ فمخاطبة مؤنث مخاطب. فيقولون علامة الأمر أنه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، يدل على الطلب ويقبل ياء ماذا؟ أو يقبل الضمائر ومنها ياء المخاطب. طيب يكتب وكتب يقبلان الضمائر أم لا؟ يقبلان أم لا؟ طبعا يكتبون يكتبان كتبوا، لكن هل هما أم؟ لماذا؟ الشرط الأول لا يدلان على الطلب، لا يدلان على ماذا؟ علامة الأمر الشيئان، علامة الأمر ماذا؟ الشيئان مع طلب والضمائر. إذا كان الفعل يقبل الضمائر لكن لا يدل على الطلب فليس أمرا، فمثل يكتب وكتب يقبلان، يكتبون كتبوا لكن لا يدلان على طلب فليس أمرا. طيب إذا كانت الكلمة تدل على الطلب لكن لا تخبر الضمائر، عندنا كلمة تدل على طلب لكن لا تخبر الضمائر، هل تكون أمرا؟ هل تكون هل تكون فعل أمر؟ كل يا رجل لا يعني فعل أمر كل ليس ضمائر كل، لا أنا أقصد يعني يقبل، لو قلت كلوا مش في مشكلة، يقبل يقبل يعني لا يرفض. أحيانا يكون الأمر بدون ضمائر اكتب اخرج، لكن أنا أقصد ها لو أردت أن تأتي بالضمائر فهذا ممكن، فهذا ماذا؟ ممكن. فهمت ابناء؟ هذا هو المقصود. عندما أقول اكتب هذا أمر، نعم يقول واحد يا أستاذ ليس في ضمائر، يا رجل لا بأس، المهم أنه يقبل الضمائر. اكتبوا اكتبا اكتبي، انتبه انتبه انتبه. اكتب هذا فعل أمر أم لا؟ جميل، نحن قلنا الأمر له علامة وهي شيئان، يدل على الطلب ويقبل، اكتب يدل على الطلب أم لا؟ يقبل الضمائر. واحد يقول لا، لما؟ يقول يا أستاذ أنت قلت اكتب لا يوجد ضمائر. يا رجل لا نقصد هذا، نقصد أنك لو أردت أن تأتي بضمير فهذا ممكن، صحيح أم لا؟ صحيح. اكتب ممكن اكتبوا، هذه واو اسمها واو الجماعة والضمائر ستأتي. اكتبا هذه ألف اسمها ألف المثنى أو التثنية، هذه من الضمائر. اكتبي هذه ياء اسمها ياء المخاطبة وهي من الضمائر. انتم معي يا اخواني ام لا؟ وهكذا. يعني فهمت الاصل هو الطلب الامر. احسنت. والضمير قد ياتي وقد لا، لكن على كل حال يقبل. تعرفون معنى يقبل؟ نعم. ما معنى يقبل؟ ممكن يعني. لا يرفض. لا يقول لك لا انا لا اريد ضمير. لا. هل يوجد يعني الامر؟ سابين، وهذا الذي سنتكلم. ها وصلت. لا يلزم أن يكون الضمير موجودا، لا يلزم أن يكون الضمير اكتب ليس فيه ضمير، لكن لو أردنا ضميرا فهل هناك مانع؟ لا. لا. لا هذا هو المقصود، أنه يقبل يقبل يقبل. طيب إذا كان عندنا كلمة تدل على الطلب لكن لا تقبل، ترفض الضمائر، تقول لا أنا لا أتصل بالضمائر، هل تكون أمرا؟ لا. أريد مثال. كلمة صهر، عندنا نوع من الأسماء، نوع من اسمه اسم الفعل، اسم ماذا؟ اسم الفعل. ماذا تقصد باسم الفعل؟ هو اسم معناه فعل، اسم معناه، لذلك اسمه اسم الفعل. هو اسم عن فعل، نعم اسم لكن معناه كوكتيل أفهم كوكتيل مختلط يعني اسم من ناحية وهو كالفعل من ناحية أخرى كانت في كلمة صهر صهر معناها أسكت معناها ماذا؟ هذا اسمه اسم فعل اسم معناه فعل هو اسم لكن معناه فعل لا بأس ممكن مثلا عندما أقول لم يكتب لم يكتب يكتب مضارع لكن الزمن ماضي صحيح أم لا؟ صحيح لم يكتب يكتب مضارع لكن الزمن في مشكلة لا مشكلة فهو مضارع لكن زمنه ماضي فكذلك هذا اسم لكن معناه فعل ما هناك مشكلة لذلك اسمه اسم فعل اسمه كوكتيل يعني لا تنسى كوكتيل خلاص طيب كذلك صح صح معناه اسم كذلك ايه تقول لفلان ايه يعني زد انت تاكل وجوعان انتهى القرص يا رجل ايه انتهى اللحم يا رجل ايه زد هات هات زياده هذا اسم لكن معناه فعل زد كذلك حي تسمع من المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح حي ما معنى حي تعال تعال اقبل اسرع هذا فعل هذا معناه يعني معناه فعل هذا لكن هو نفسه اسم هو نفسه لماذا اسم يقبل هذا ليس فعل لا يقبل الضمير يقبل على طلب يدل على طلب اصبروا قليلا اصبروا قليلا هو اسم وليس فعل يا أستاذ معناه فعل يدل على الطلب لكن نحن قلنا الأمر يدل على الطلب ويقبل هناك شرطان فهو يدل على الطلب جميل لكن هل يقبل الضمائر العلماء يقولون هذا النوع لا يقبل الضمائر لا يقبل ماذا كيف أستعمله أستاذ استعمله بلفظ واحد بلفظ مع الجميع يا ولد صح يا بنت صح هل الفعل كذلك يا ولد اسكت يا بنت اسكت هل اسكتي الفعل لا الفعل يقبل يقبل ماذا اسكت اسكتي اسكتا اسكتوا اسكتنا لكن هذا لا يكون بلفظ واحد ونعرف المعنى من الجملة يا ولد صح يعني اسكت يا بنت صح يعني اسكتي يا ولدان صح يعني اسكتا لا تقل صها لا اجعله بنفس اللفظ يا بنتان صح يا أولاد صح يعني اسكتوا لا تقل صبوا يا بنات صح يعني اسكتنا لا تقل صح واضح عرفت أنه ليس فعلا هو يدل على الطلب لكن لا يقبل الضمائر الدلالة على الطلب لا تكفي وحدها والضمائر وحدها لا تكفي لا بد من الطلب مع الضمائر من الطلب مع ماذا فهمنا يا إخوان هذا مضارع الذي دل على الطلب ليس المضارع اللام هذه سوى لام لكن احذف اللام تكتب ليس طلب واضح مفهوم يا اخوان اذن الخلاصه علامه الامر شيئان معا شيئان هما شيء واحد شيئان هما علامة واحد أن يدل على الطلب وأن يقبل الضمائر ومن الضمائر يغب خطأ إذا فقدت علامة فليس أمرا إذا كان يقبل الضمائر يكتبون كتبوا لكن لا يدل على الطلب فهذا ليس أمرا. وإذا كان يدل على الطلب كمثل صح إيه حيا لكن لا يقبل الضمائر فليس أمرا. فليس ماذا؟ مفهوم؟ مفهوم؟ لا سيأتي يوجد ماضي يوجد مضارع يوجد أمر سيأتي بالتفصيل لكن الآن باختصار. جميل. لا تدخل أي علامة من علامات الأسماء. يوجد التنوين صحيح إيهم تمام. لكن طبعا له معنى مختلف قليلا كما عرفنا في الألفية اليوم لمن درس معنى الألفية. خلاص تدرسون الألفية إن شاء الله. إن شاء الله قريبا. نعم. فهمنا هذا الكلام. هذه علامات الأفعال الخاصة. العلامات ماذا؟ انتهينا من العلامات الخاصة. الماضي كذا، المضارع كذا، الأمر كذا. يبقى العلامات ماذا؟ العامة أو المشتركة. قلت العلامات العامة أو المشتركة. منها قد. منها ماذا؟ قد. قد حرف. قد ماذا؟ حرف. هذا الحرف يأتي مع الماضي والمضارع. يأتي مع الماضي ومشترك ليس خاصا بالماضي وليس خاصا بالمضارع. يأتي مع الماضي والمضارع. وأما الأمر فلا. وأما الأمر ويأتي مع الماضي. أقول قد نجح. قال تعالى قد أفلح المؤمنون. يأتي مع المضارع. قد يحضر زيد. قال تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. فيأتي مع الماضي والمضارع. وأما الأمر فلا. لا يجوز قد اذهب. قد اخرج. لا يجوز. فإن وجدت كلمة قبلها قد فاعلم أن هذه الكلمة فعل. إما ماض وإما مضارع. لا تكون اسما ولا تكون حرفا ولا تكون فعل أمر. مفهوم؟ العلامة الثانية طبعا قد لها معاني ستعرفها بعد. قد في اللغة لها سبعة معاني. أنتم معي أخوان؟ ستأتي بعد إن شاء الله. يوجد تقليل وتكثير ويوجد توقع ويوجد تقريب إلى آخره. هذا سيأتي بعد. بعد ذلك من العلامات العامة أو المشتركة ياء المخاطبة. ياء اكتبي يعني فاطمة مخاطبة. تكتبين يعني أنت يا فاطمة مخاطبة. فهذه العلامة ياء المخاطبة مشتركة مشتركة. لكن بين المضارع والأمر بين المضارع و مع المضارع تكتبين تخرجين والأمر اكتبي اخرجي. وأما مع الماضي فلا. لا يأتي مع الماضي ياء المخاطبة. لا يأتي ياء المخاطبة مع الماضي. كلام مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم؟ نعم. جميل. إذن ياء المخاطبة مشتركة بين المضارع والأمر. العلامة الثالثة من العلامات المشتركة نون التوكيد. نون ماذا؟ توكيد التقوية. يؤكد يعني يقوي. يؤكد يعني تفهم أنه يقوي؟ يجعل الكلام قويا. أقول لك أخرجن بقوة. أنا أقول لك أخرج تظن أنني أمزح. تظن أمزح؟ أقول لك يا رجل أخرج. تظن أنني أمزح؟ أقول لك أخرج أنا. هذا في ماذا؟ توكيد قوة. نفس معنى؟ يعني نفس معنى؟ نفس لكن أقوى. أقوى. عندما أقول لك سافر زيد تقول لي لا هذا كان معي قبل ساعة. أقول لك والله سافر زيد. نفس المعنى لكن أقوى في الدلالة. صحيح ام لا؟ فنون التوكيد تقوي الكلام. هذه العلامه تاتي هي حرف، حرف قد حرف يا المخاطبه اسم لانها ضمير والضمائر اسماء كما سياتي. يا نون التوكيد حرف، حرف يدل على التوكيد. هذا الحرف ياتي مع المضارع والامر ايضا، لا ياتي مع الماضي، ياتي مع المضارع والامر. اقول متى تسافرن، هذا مضارع. اقول اخرجن، هذا امر. واما مع الماضي فلا، لا يقال زيد سافرن، لا، زيد سافر فقط، سافرن لا، لا تاتي مع الماضي. واضح ايها الناس؟ انتم هنا؟ نعم. انت هنا يا رجل؟ نعم. هناك؟ لا. تمام. طيب هذه النون لها حالتان، لها قد تكون ثقيله وقد تكون خفيفه. ثقيله يعني عليها شده. متى تسافرن، اخرجن. قال تعالى لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك. قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. هذه ثقيلة يعني مشددة قوية، خفيفة يعني ساكنة، خفيفة يعني متى تسافرا يا زيد، تسافرا خفيفة ام لا؟ خفيفة هنا حتى. الأولى تسافرن، أن ثقيلة، لكن هنا متى تسافرن، تسافرا يا زيد خفيفة. واضح؟ واضح؟ قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، لنسفعن ب، لنسفعن عن. في غير القرآن نقول لنسفعن، لكن هذه ثقيلة، في القرآن خفيفة. لنسفعن بالناصية. قال تعالى لا يسجنن، هذه ثقيلة، ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من، الأصل ولا يكون، ولا يكون. في غير القرآن ولا يكونن، ما يا أخوان؟ فهذه النون لها حالتان، قد تكون ثقيلة يعني مشددة عليها شدة، تعرفون معنى شدة؟ فتحة، شدة وفتحة. خفيفة يعني ساكنة، مفهوم؟ أيضا في الأمر أخرجن أو أخرجن يا زيد، أخرجن طبعا. والثقيلة أقوى من الخفيفة، والخفيفة أقوى من تركها، الخفيفة أقوى من تركها. متى تسافرا أم متى تسافر، تسافرا هذا أقوى من تسافر. فالثقيلة أقوى من، والخفيفة أقوى من حذفها. تمام؟ صحيح أم لا؟ صحيح لا؟ صحيح. إذن نحن الآن عرفنا العلامات الخاصة بكل فعل والعلامات العامة أو المشتركة. ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا الحرف. ما علامة الحرف؟ كيف نعرف أن هذا حرف؟ صوتهم؟ صوتهم؟ نحن نقول لا يلزم أن تكون العلامة موجودة لكن هو يقبله. لا يعني كتب. لو قلت كتب هل يوجد مانع؟ كتبت يوجد مانع؟ هذا هو المقصود أنه يقبل. والله يا عم ما اسمه؟ يا أنا أنت يا أحمد أصلك سنغالي تعرف داود؟ صحيح تعرفه؟ السنغالي هو يسكن في خمسة وظهر أنا سلم عليك هو كان هنا في الألفية قبل قبل أمس سلم عليك تعرف طالب كان اسمه الحج عبد الله لكن عبد الله هو كان لقب لكن دائما يقول الحج فلان الحج فلان هذا موجود عندكم الحج هذا لقب دائما الحج عبد الله الحج محمد من الحج يمكن نقول له من الحج لا أظن يعني هذا مشهور أنه لقب عندكم هو عرفنا علامات الأسماء والأفعال يبقى هذا علامة الحرف ما علامة الحرف علامته أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الفعل وجدت كلمة اسمع أنت وجدت كلمة تقبل علامات الأسماء ماذا تكون اسما وجدت كلمة تقبل علامات الأفعال ماذا تكون؟ فعل. وجدت كلمة لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال فماذا تكون؟ حرف. خلاص هذه علامات صحيح فعلامة الحرف أنه لا يقبل هو دائما يرفض دائما يقول لا لا أريد يرفض علامات الأسماء ويرفض علامات الفعل كمثل هل وفي ولم وقد جرب جرب علامات الأسماء لا تصلح طب الأفعال لا تصلح خلاص هذا هو الحرف مفهوم يا أخوان ليست هذه العلامات هذه اسمها حركات